القلب اللي يهواكم، القلب اللي يهواكم عمره ما يرتاح، عمره ما يرتاح، يتنعم في رضاكم، يتنعم في رضاكم كل مساء وصباح، كل مساء وصباح. القلب اللي يهواكم، القلب اللي يهواكم عمره ما يرتاح، عمره ما يرتاح، يتنعم في رضاكم، نعم في رضاكم كل مساء وصباح، كل مساء وصباح. يتنعم في رضاكم، يتنعم في رضاكم كل مساء وصباح، كل مساء وصباح. ما أحلى ملقاكم، ما أحلى ملقاكم فوق عسل الإشباح، فوق عسل الإشباح. يا من صابراكم، يا من صابراكم تداوى الجراح، تداوى الجراح. من لذا قهواكم، من لذا قهواكم عيشوا غير مزاح، عيشوا غير مزاح. والله ما ننساكم، والله ما ننساكم سادات الملاح، سادات الملاح. والله لولا ماكم، والله لولا ماكم الغرس اللي جاح، الغرس اللي جاح. القلب اللي